إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن للبدعة تقسيمات مختلفة باعتبارات مختلفة، فالبدعة تنقسم إلى بدعة شرعية وبدعة لغوية، وتنقسم إلى بدعة كلية وبدعة جزئية. والبدعة الكلية هي السائرة فيما لا ينحصر من فروع الشريعة، وأما البدعة الجزئية فهي الواقعة في فروع الشريعة. فإذا كان الخلل الناشئ عن البدعة كليا في الشريعة تكون بدعة كلية، كبدعة الخوارج في زعمهم ألا تحكيم، مستدلين بقوله تعالى إن الحكم إلا لله، بناء على أن اللفظ عام لم يلحقه تخصيص، وأعرضوا عن قول الله تعالى فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، وقوله جل وعلا في جزاء الصيد على المحرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. ولو علموا أن من العموم ما يراد به الخصوص لم يسرعوا إلى الإنكار ولنظروا هل هذا العام مخصوص أو لا. والعام الذي يراد به الخصوص هو العام الذي صاحبته حين النطق به قرينة دالة على أنه مراد به الخصوص لا العموم، مثل خطابات التكليف العامة، فالمراد بالعام فيها خصوص من هم أهل للتكليف لاقتضاء العقل إخراج من ليسوا مكلفين، ومثل تدمر كل شيء بأمر ربها، فالمراد بذلك كل شيء مما يقبل التدمير. وأما العام المخصوص فهو الذي لم تصاحبه قرينة دالة على أنه مراد به بعض أفراده، وهذا ظاهر في دلالته على العموم حتى يقوم دليل على تخصيصه. فهؤلاء لو علموا أن من العموم ما يراد به الخصوص لم يسرعوا إلى الإنكار ولنظروا هل هذا العام مخصوص أو لا، نعوذ بالله من الضلال. فهؤلاء نظروا إلى قوله تعالى إن الحكم إلا لله، وقالوا هذا لفظ عام لم يلحقه تخصيص، مع أنهم لو نظروا إلى قوله تعالى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، وإلى قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم، لعلموا أن من العموم ما يراد به الخصوص. هؤلاء هم الذين خرجوا على الإمام علي رضي الله عنه وكفروه عند التحكيم، ومنهم من يقول مرتكب الكبيرة كافر وما أشبه ذلك من البدع التي لا تخص فرعا من فروع الشريعة دون فرع، بل تنتظم ما لا ينحصر من الفروع الجزئية. فهذه بدعة كلية سائرة فيما لا ينحصر من فروع الشريعة، كبدعة الخوارج في زعمهم ألا تحكيم. ومن البدع الكلية بدعة إنكار الأخبار النبوية مطلقا اقتصارا على القرآن، أو إنكار أخبار الآحاد. فالأخبار باعتبار وصولها إلينا تنقسم إلى متواتر وآحاد، فالمتواتر ما رواه عدد من الرواة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ومعنى ذلك أنه لا بد من أن يروي المتواتر عدد كثير، وأن توجد هذه الكثرة في جميع طبقات السند، وأن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وأن يكون مستند خبرهم الحس، فإذا لم يجمع الخبر شروط التواتر هذه جميعا فهو خبر الآحاد. فمن البدع الكلية إنكار أخبار الآحاد، أو بدعة إنكار الأخبار النبوية مطلقا اقتصارا على القرآن. ووجه كونها كلية أنها تشمل ما لا حصر له من فروع الشريعة، لأن عامة التكاليف مبنية عليها، لأن الأمر إنما يرد على المكلف من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان واردا من السنة فأكثر نقل السنة من الآحاد، وإن كان واردا من الكتاب فإنما تبينه السنة، فكل ما لم يبين في القرآن، فلا بد لمنكر العمل بخبر الآحاد أن يستعمل فيه رأيه وهو الابتداع بعينه، فيكون كل فرع ينبني على ذلك بدعة لا سنة. وأولى بذلك الابتداع بإنكار العمل بالأخبار النبوية مطلقا جاءت متواترة أو آحادا، اكتفاء بالقرآن واقتصارا على ما استحسنته عقولهم في فهم القرآن، حتى أباحوا الخمر بقوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، زاعمين أن الخمر داخلة تحت قوله تعالى: فيما طعموا. وفي هؤلاء وأمثالهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثه فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه في مقدمة السنن من حديث المقدام بن معدي كرب الكندي رضي الله عنه، وصححه الألباني ثمة، وأخرجه أبو داود في سننه وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، وأخرجه الترمذي في جامعه وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. وفي رواية من حديث أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا، لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته أي لا أجدن. وظاهره نهي النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أن يجدهم على هذه الحال، والمراد نهيهم أن يكونوا على هذه الحال، متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. يتكئ على أريكته أي على سريره المزين، واستحللناه كما في الحديث قبله أي اتخذناه حلالا. ورواية أبي رافع أخرجها أبو داود وحديثه في صحيح أبي داود، والترمذي هو في صحيح الترمذي، وابن ماجه هو في صحيح ابن ماجه، فالحديث ثابت صحيح، والحديث وارد في مقام الدم وإثبات أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحليل والتحريم ككتاب الله تعالى، فمن أنكر ذلك فقد بنى أعماله على رأيه لا على كتاب الله ولا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو بدعة كلية حقيقية. وشبهة المنكر لخبر الآحاد أنه ظني، وقد نهينا عن اتباع الظن لقوله تعالى في ذم الكفار: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. هذه شبهة منكر خبر الآحاد، وهي شبهة فاسدة، لأن النهي عن اتباع الظن إنما هو في العقائد التي لا بد فيها من العلم، وأما الأمور العملية فيكفي فيها الظن. وإذا كان الضرر الناشئ عن البدعة جزئيا يأتي في بعض الفروع دون بعض، كبدعة التغني بالقرآن والتلحين في الأذان والاعتماد في الصلاة على إحدى الرجلين ونذر الصوم قائما لا يجلس ضاحيا لا يستظل ساكتا لا يتكلم، والامتناع عن تناول ما أحل الله من غير عذر شرعي كالنوم أو لذيذ الطعام أو النساء وما إلى ذلك من البدع الجزئية، فإنها لا تتعدى محلها ولا تنتظم غيرها حتى تكون أصلا لها. البدعة الجزئية الواقعة في الفروع الجزئية لا يتحقق دخولها تحت الوعيد بالنار، وإن دخلت تحت الوصف بالضلال، فإذا اجتمع إلى أنها جزئية كونها بالتأويل فهي إلى الصغيرة ما هي. والبدعة الكلية والجزئية قد تكون ظاهرة وقد تكون خفية، كما أن التأويل قد يقرب مأخذه وقد يبعد. ويبقى التعليق على حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه الذي تقدم، وفيه دلالة حاسمة على أن السنة وحي من الله تعالى، وفيه نعي على من فرق بين الكتاب والسنة وادعى أنه يمكن الاستغناء بالقرآن عنه، والحديث من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، إذ فيه إخبار عن غيب مكنون ما يزال يتكشف حينا بعد حين، وهو في زماننا هذا على أظهر ما يكون. من تلك الفئة التي نجمت وسمت نفسها القرآنيين، تطعن في كتب السنة بالهوى وبغير علم، وتنفي الشفاعة حين وعذاب القبر حين، والأمر لله من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذا تقسيم من تقسيمات البدعة، وهو تقسيم البدعة إلى كلية وجزئية. البدعة الكلية هي السائرة فيما لا ينحصر من فروع الشريعة، كبدعة الخوارج في زعمهم ألا تحكيم، وكبدعة إنكار الأخبار النبوية مطلقا اقتصارا على القرآن، وكبدعة إنكار أخبار الآحاد. فهذه كلها من البدع الكلية. وأما البدع الجزئية فهي الواقعة في فروع الشريعة، وهذه كبدعة التغني بالقرآن، وكالتلحين في الأذان، والاعتماد في الصلاة على إحدى الرجلين، ونذر الصوم قائما لا يجلس ضاحيا لا يستضل. فهذه في بعض الفروع دون بعض كما لا يخفى. ومن تقسيمات البدعة هذا التقسيم، تقسيم البدعة إلى عامة وخاصة. فالبدعة العامة ما تضررت به الأمة وتعدى شرها من المبتدع إلى غيره كبدعة الموالد، فهذه بدعة عامة. والبدعة الخاصة ما اقتصر ضررها على المبتدع فحسب، كبدعة أذكار لم ترد في الشرع يكررها شخص لنفسه فهي تخصه ولا تتعدى إلى غيره. فالبدعة عامة وخاصة بهذا الاعتبار، والعامة ما تضررت به الأمة وتعدى شرها من المبتدع إلى غيره كبدعة الموالد. وأما الخاصة فما اقتصر ضررها على المبتدع فحسب، كبدعة أذكار لم ترد في الشرع يكررها شخص لنفسه فهي تخصه ولا تتعدى إلى غيره. قد يتبادر إلى الذهن بادي الرأي أن البدعة العامة والخاصة هي بعينها الكلية والجزئية، والحق أن بينهما فارقا دقيقا، وهو أن البدعة الكلية والجزئية ينظر فيها إلى البدع ذاتها لقطع النظر عن المبتدعين كثرة وقل، وأما البدعة العامة والخاصة فينظر فيها إلى المبتدعين أنفسهم بقطع النظر عما تسري فيه البدعة من فروع الشريعة كثرة وقل. هذا هو الفرق بين التقسيمين، بين تقسيم البدعة إلى كلية وجزئية وتقسيم البدعة إلى عامة وخاصة، لأنه قد يتبادر إلى الذهن بادي الرأي أن البدعة العامة والخاصة هي بعينها البدعة الكلية والجزئية. فأي فرق؟ الفرق أن البدعة الكلية والجزئية ينظر فيها إلى البدع ذاتها بقطع النظر عن المبتدعين كثرة وقل، وأما البدعة العامة والخاصة فينظر فيها إلى المبتدعين أنفسهم بقطع النظر عما تسري فيه البدعة من فروع الشريعة كثرة وقل. فالبدعة الكلية هي السارية فيما لا ينحصر من فروع الشريعة، والبدعة العامة هي التي تشيع ولا يتوقف شرها عند مبتدعها بل يتعداه إلى غيره من أفراد الأمة، والبدعة الجزئية هي الواقعة في الفروع الجزئية، والبدعة الخاصة هي التي يقتصر ضررها على المبتدع فحسب. فهذا فارق ما بين التقسيمين. تقسيم ثالث للبدعة باعتبار آخر، وهو تقسيم البدعة إلى مفردة ومركبة. وتقسيم البدعة هنا يتوقع النظر فيها من حيث الإفراد والتركيب. فإذا كانت البدعة مفردة لا تستتبع مخالفات أخرى، كمن يتبع النفل الفرض بلا فاصل من تسبيح ونحوه فهو بدعة مفردة. وإذا اشتملت البدعة على عدة بدع وتداخلت حتى صارت كأنها وحدة واحدة كاعتقاد الشيعة بعصمة الإمام وانتشار كثير من البدع بينهم على أساس هذا الاعتقاد فهي بدعة مركبة. فالبدعة تنقسم إلى مفردة ومركبة، ويتوخى النظر هنا من حيث الإفراد والتركيب فيها. فإذا ينظر إليها من حيث الإفراد والتركيب. إذا كانت مفردة لا تستتبع مخالفات أخرى كمن يتبع النفل الفرض بلا فاصل من تسبيح ونحوه فهو بدعة مفردة. وإذا اشتملت البدعة على عدة بدع وتداخلت حتى صارت كأنها وحدة واحدة كاعتقاد الشيعة بعصمة الإمام وانتشار كثير من البدع بينهم على أساس هذا الاعتقاد فهي بدعة مركبة. فالبدعة تنقسم إلى مفردة ومركبة. وتنقسم البدعة باعتبار آخر إلى كبيرة وصغيرة. فالبدعة كبيرة وصغيرة. البدع إذا تؤمل معقولها وجدت رتبها متفاوتة، فمنها ما هو كفر صراح كبدعة الجاهلية التي نبه عليها القرآن، فقوله تعالى: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإياكم ميتة فهم فيه شركاء. وكذلك بدعة المنافقين حيث اتخذوا الدين ذريعة لحفظ النفس والمال وما أشبه ذلك مما لا يشك أنه كفر صراح. ومنها ما هو أي ومن البدع ما هو من المعاصي التي ليست بكفر أو يختلف هل هي كفر أو لا، فبدعة الخوارج والقدرية والمرجئة ومن أشبههم من الفرق الضال. ومن البدع ما هو معصية ويتفق عليها ليست بكفر، كبدعة التبتل والصيام قائما في الشمس والخصاء بقصد قطع شهوة الجماع. ومن البدع ما هو مكروه كالاجتماع للدعاء عشية عرفة وذكر السلاطين في خطبة الجمعة وما أشبه ذلك. فمعلوم أن هذه البدع ليست في رتبة واحدة، فلا يصح مع هذا أن يقال إنها على حكم واحد هو الكراهة فقط أو التحريم فقط. إن المعاصي منها صغائر ومنها كبائر، ويعرف ذلك بكونها واقعة في الضروريات أو الحاجيات أو التحسينيات. الضروريات هي التي تتوقف عليها حياة الناس الدينية أو الدنيوي، بحيث لو فقدت اختلت الحياة في الدنيا وفات النعيم وحل العقاب في الآخرة، وتنحصر في المحافظة على خمسة أمور: الدين والنفس والعقل والنسل والمال، ويقال لها الضروريات الخمس: الدين والنفس والعقل والنسل والمال. والحاجيات هي التي يحتاج إليها الناس لرفع المشقة ورفع الحرج عنهم، وإذا فقدت لا تختل بفقدها حياتهم كما يقع في النوع الأول، بل يصيبهم من فقدها حرج ومشقة لا يبلغان مبلغ الفساد المتوقع في فقد الضروريات. والتحسينيات هي ما لا يدخل في النوعين السابقين، بل يرجع إلى ما تألفه العقول الراجحات وإلى الأخذ بمحاسن العادات وما تقتضيه المروءات، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق ورعاية أحسن المناهج في العادات والمعاملة. فإذا المعاصي منها صغائر ومنها كبائر، ويعرف ذلك بكونها واقعة في الضروريات أو الحاجيات أو التحسينيات. فإن كانت في الضروريات فهي أعظم الكبائر، وإن وقعت في التحسينيات فهي أدنى رتبة بلا إشكال، وإن وقعت في الحاجيات فمتوسطة من الرتبتين. وأيضا فإن الضروريات إذا ما تؤملت وجدت على مراتب في التأكيد وعدمه، فليست مرتبة النفس كمرتبة الدين، ولذلك تستصغر حرمة النفس في جنب حرمة الدين، فيبيح الكفر الدم، والمحافظة على الدين مبيح لتعريض النفس للقتل والإتلاف في الأمر بجهاد الكفار والمارقين عن الدين. المحافظة على الدين مبيح لتعريض النفس للقتل والإتلاف في الأمر بجهاد الكفار والمارقين عن الدين. والدين والنفس من الضروريات الخمس، ولكن تصغر النفس وهي من الضروريات بجنب الدين وهو أول تلك المذكورات. والحاجيات لا تكون أيضا على رتبة واحدة كما سيأتي. فالضروريات إذا تؤملت وجدت على مراتب في التأكيد وعدم. مرتبة العقل أو المال ليست كمرتبة النفس. ألا ترى أن قتل النفس مبيح للقصاص؟ فالقتل بخلاف العقل والمال، وكذلك سائر ما بقي. وعند النظر في مرتبة النفس تتباين المراتب أيضا، فليس قطع العضو كالذبح ولا الخدش كقطع العضو. وإذا كان كذلك فالبدع من جملة المعاصي، وقد ثبت التفاوت في المعاصي، فكذلك يتصور مثله في البدع. فمنها ما يقع في رتبة الضروريات أي إنه إخلال به، ومنها ما يقع في رتبة الحاجيات، ومنها أي من البدع ما يقع في رتبة التحسينيات. وما يقع في رتبة الضروريات منه ما يقع في الدين أو النفس أو النسل أو العقل أو المال. هذا التقسيم مهم جدا وجيد جدا، فمثال وقوعه في الدين اختراع الكفار وتغييرهم ملة إبراهيم عليه السلام، من نحو قوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. وقد ورد عن المفسرين فيها أقوال كثيرة، وفيها عن ابن المسيب أن البحيرة من الإبل هي التي يمنح درها للطواغيت، والسائبة هي التي يسيبونها لطواغيته، والوصيلة هي الناقة تبكر بالأنثى ثم تثني بالأنثى

فقد آل النظر إلى أن كل بدعة كبيرة. وهذا هو الإشكال العظيم الذي يعترض في المسألة ويعسر التخلص منه في إثبات الصغائر في البدعة، فكأن كل بدعة كبيرة بهذا الاعتبار. فآل النظر إلى أن كل بدعة كبيرة، لأنها أي البدع في المآل إنما هي إخلال بأول الضروريات، لأن البدع إخلال بالدين، لأنها إنما أحدثت لتلحق بالمشروع ما ليس فيه زيادة، أو لتنقص منه ما هو منه، أو لتغير الأصل الصحيح، أو ما يرجع إلى ذلك. إذن فالبدع كلها، ولا يقال فيها صغيرة وكبيرة بهذا الاعتبار، إنما هي مخلة بأول الضروريات وهو الدين. وأيضا فالبدع ثبت لها أمران، أحدهما أنها مضادة للشارع ومراغمة له، حيث نصب المبتدع نفسه نصب المستدرك على الشريعة لا نصب المكتفي بما حب له، فكأنه يقول إن الله تبارك وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم، وهو يقول بلسان حاله، وإن لم يقل ذلك بلسان مقاله، بل الدين لم يكمل، ويأتي هو بما يكمل الدين، فهو مستدرك على الشر. والثاني أن كل بدعة وإن قلت تشريع زائد أو ناقص أو تغيير للأصل الصحيح، وكل ذلك قد يكون على الانفراد، وقد يكون ملحقا بما هو مشروع فيكون قادحا في المشروع. ولو فعل أحد مثل هذا في نفس الشريعة عامدا لكفر، إذ الزيادة والنقصان فيها أو التغيير قل أو كثر كفر، فلا فرق بين ما قل منه وما كثر، فصار اعتقاد الصغائر في البدع يكاد يكون من المتشابهات، كما صار نفي الكراهة التنزيهية عنها من الواضحات. فلا ينظر إلى خفة الأمر في البدعة بالنسبة إلى صورتها وإن دقت، بل ينظر إلى مصادمتها للشريعة ورميها لها بالنقص والاستدراك، وأنها لم تكمل بعد حتى يوضع فيها، بخلاف سائر المعاصي فإنها لا تعود على الشريعة بتنقيص ولا غض من جانبها، بل صاحب المعصية متنصل منها مقر لله بمخالفته لحكمها. فأمر البدع كبير جدا كما ترى. ولو أن الإنسان تأمل في هذا الكلام تأملا بتأن وروية وإخلاص وتجرد لاجتهد في أن ينزع نفسه قلبا وقالبا من البدع كلها، ظاهرة وباطنة، من اعتقادية ومن عملية على السواء، لأنها أمر كبير جدا تصادم الشريعة هذه المصادمة وتستدرك عليه. وحاصل المعصية أنها مخالفة في فعل المكلف لما يعتقد صحته من الشريعة، والبدعة حاصلها مخالفة في اعتقاد كمال الشريعة. وشتان ما بين المعصية التي ليست ببدعة والبدعة وهي معصية أيضا، شتان ما بينهم. حاصل المعصية أنها مخالفة في فعل المكلف لما يعتقد صحته من الشريعة، فهو إذا شرب الخمر أو أتى الفاحشة أو كذب أو ما أشبه، ويعلم أنه عاصي للشريعة التي يعتقد صحته. وأما البدعة فحاصلها مخالفة في اعتقاد كمال الشريعة، كأنه يستدرك على الشريعة. يجاب عن هذا بأن هذا النظر يدل على ما ذكر، ولكن في النظر ما يدل من جهة أخرى على إثبات الصغيرة من أوجه. عندما تتتبع حركة العقل المسلم وهو يدور في فلك النصوص ويؤسس، الآن أنت على غاية من الاقتناع أو من الاقتناع في غاية أنه لا صغيرة في البدع، وأن البدع كلها كبائر، وأن أمرها من أكبر ما يكون. فلننظر في أن في البدع صغائر وكبائر، فهذا من أوجه، أحدها أن الإخلال بضرورة النفس كبيرة بلا إشكال، ولكنها على مراتب، أدناها لا يسمى كبيرة، فالقتل كبير، وقطع الأعضاء من غير إجهاز كبيرة دونها، وقطع عضو واحد كبيرة دونها، وهكذا إلى أن تنتهي إلى اللطمة، ثم إلى أقل خدش يتصور، فلا يصح أن يقال في مثله كبيرة، مع أنه كما ترى إخلال بضرورة النفس، كما قال العلماء في السرقة إنها كبيرة لأنها إخلال بضرورة المال، فإن كانت السرقة في لقمة أو تطفيف حبة فقد عدوه من الصغائر وهو سرقة، وهذا في ضرورة الدين أيضا، فقد روى ابن وضاح في البدع والنهي عنها بإسناده عن حذيفة رضي الله عنه قال: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون الصلاة، ولتنقضن عرى الإيمان عروة عروة، ولا يصلين نساء وهن حيض. ثم قال: حتى تبقى فرقتان من فرق كثيرة، تقول إحداهما: ما بال الصلوات الخمس، لقد ضل من كان قبلنا، إنما قال الله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، لا تصلن إلا ثلاثة. وتقول الأخرى: إنا لنؤمن بالله إيمان الملائكة ما فينا كاف، حق على الله أن يحشرهما مع الدجال. هذا الأثر عن حذيفة له شواهد مذكورة في السلسلة الصحيحة، ومثله لا يقال من قبل الرأي، فهذا عن حذيفة موقوف له حكم الرفع. فهذا الأثر مثال من أمثلة المسألة، وقد نبه على أن في آخر الزمان من يرى أن الصلوات المفروضة ثلاث لا خمس، وبين أن من النساء من يصلين وهن حيض، كأنه يعني بسبب التعمق وطلب الاحتياط بالوساوس الخارجة عن السنة، فهذه مرتبة دون الأولى. والثاني أن البدعة تنقسم إلى ما هي كلية في الشريعة وإلى جزئية، فالقسم الأول إذا عد من الكبائر اتضح مغزاه، ويكون الوعيد الآتي في الكتاب والسنة مخصوصا به لا عاما فيه وفي غيره، ويكون ما عدا ذلك من قبيل اللمم المرجو فيه العفو، فلا قطع لا أن جميعها من واحد، وقد ظهر وجه انقسامها. الثالث من الأوجه التي تدل على انقسام البدع إلى كبائر وصغائر أن المعاصي قد ثبت انقسامها إلى الصغائر والكبائر، ولا شك أن البدع من جملة المعاصي ونوع من أنواعها، فاقتضى إطلاق التقسيم أن البدعة تنقسم أيضا، ولا يخصص وجودها بتعميم الدخول في الكبائر، لأن ذلك تخصيص من غير مخصص، ولو كان ذلك معتبرا لاستثنى من تقدم من العلماء القائلين بالتقسيم قسم البدع، فكانوا ينصون على أن المعاصي ما عدا البدعة تنقسم إلى الصغائر والكبائر، ولكن قالوا بإطلاق المعاصي والبدع داخلة في المعاصي، قالوا المعاصي تنقسم إلى الكبائر والصغائر. فلو كان ذلك الأمر كذلك بمعنى أن البدع إنما هي من الكبائر ضربة لازب لاستثنى العلماء المتقدمون الذين قالوا بالتقسيم قسم البدع، فكانوا ينصون على أن المعاصي ما عدا البدعة ويخرجونها تنقسم إلى الصغائر والكبائر، إلا أنهم لم يلتفتوا إلى الاستثناء وأطلقوا القول بالانقسام، فظهر أنه شامل لجميع أنواعه. وقد يقال إن هذا التفاوت لا دليل فيه على إثبات الصغيرة مطلقا، وإنما يدل على أنها تتفاضل، فمنها ثقيل وأثقل، ومنها خفيف وأخف، فهل تنتهي الخفة إلى حد تعد البدعة فيه من قبيل اللمم؟ الأقرب أن يقال كل بدعة كبيرة عظيمة بالإضافة إلى مجاوزة حدود الله بالتشريع، إلا أنها وإن عظمت لذلك فإذا نسب بعضها إلى بعض تفاوتت رتبها، فيكون منها صغار وكبار، إما باعتبار أن بعضها أشد عقابا من بعض فالأشد عقابا أكبر مما دونه، وإما باعتبار فوت المطلوب في المفسدة، فكمن قسمت الطاعة باتباع السنة إلى الفاضل والأفضل لانقسام مصالحها إلى الكامل والأكمل، انقسمت البدع لانقسام مفاسدها إلى الرذل والأرذل. والصغر والكبر من باب النسب والإضافات، فقد يكون الشيء كبيرا في نفسه لكنه صغير بالنسبة إلى ما هو أكبر منه، ولكن لاعتبار أن من البدع صغائر شروط هي، فليس الأمر على إطلاقه مرة أخرى. إذن نظرنا في الأوجه التي تدل على أنه لا صغائر في البدع والبدع كلها كبائر، ثم نظرنا في الأوجه التي تدل على أن من البدع كبائر وصغائر، ولكن لاعتبار أن من البدع صغائر شروط هي. الشرط الأول أن لا يداوم عليها، فإن الصغيرة من المعاصي لمن داوم عليها تكبر بالنسبة إليه، لأن ذلك ناشئ عن الإصرار عليها، والإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، ولذلك قالوا لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. فكذلك البدعة من غير فرق، إلا أن المعاصي من شأنها في الواقع أنها قد يصر عليها وقد لا يصر عليها، بخلاف البدعة فإن شأنها في المداومة والحرص على ألا تزال من موضعها وأن تقوم على تاركها القيام، فهذا يعكر على هذا الشرط ألا يداوم عليه. وهل هنالك بدعة لا يداوم عليها؟ المعصية هي التي لا يداوم عليها، وأما البدعة فإنه حريص على ألا تزال من موضعها، حريص على أن تقوم على تاركها القيامة. فهذا هو الشرط الأول لاعتبار أن من البدع صغائر، وهو ألا يداوم عليه. الشرط الثاني ألا يدعو إليه، فإن البدعة قد تكون صغيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر منها، ثم يدعو مبتدعها إلى القول بها والعمل على مقتضاها، فيكون إثم ذلك كله عليه، فإنه الذي أثارها. وربما تساوي الصغيرة من هذا الوجه الكبيرة أو تربي عليها. فمن حق المبتدع إذا ابتلي بالبدعة أن يقتصر على نفسه ولا يحمل مع وزره وزر غيره، وهذا لا يكون، لا يمكن أن يأتي هذا من المبتدع أن يقتصر على نفسه. كيف؟ وهو يعتقد أنها قربة، وهو كلما نشرها بين المسلمين ازداد حظه من النعيم. فهل يقال إذا ابتلي المبتدع بالبدعة عليه أن يقتصر على نفسه؟ وهل إذا أخذ هو بالبدعة وهو يعلم أنها بدعة يداوم عليها؟ إنما يبتدع في دين الله تبارك وتعالى ويسلك تلك السبيل من أجل أن يتقرب بما ابتدع إلى الله رب العالمين بزعمه. الشرط الثالث ألا تفعل البدعة في المواضع التي هي مجتمعات الناس، أو المواضع التي تقام فيها السنن وتظهر فيها أعلام الشريعة. فأما إظهارها في المجتمعات ممن يقتدى به فذلك من أضر الأشياء على سنة الإسلام، كما ترى من بعض القبريين من المرموقين من الموصوفين بالعلم ومن أصحاب المناصب فيه، فتجده يغشى الموالد ويأتي بأحوال وأعمال وأقوال، فهذا من أضر شيء يكون. وحينئذ لو كان ما يأتي به صغيرة في حقيقته لصار كبيرة للإخلال بهذا الشرط، فإنه من شروط أن تكون البدعة من الصغائر ألا تفعل البدعة في المواضع التي هي مجتمعات الناس، أو المواضع التي تقام فيها السنن وتظهر فيها أعلام الشريعة. فأما إظهارها في المجتمعات ممن يقتدى به فذلك من أضر الأشياء على سنة الإسلام، وأما اتخاذها في المواضع التي تقام فيها السنن فهو كالدعاء إليها بالتصريح، لأنها إذا أقيمت هنالك أخذها الناس وعملوا بها، فكأن المظهر لها يقول هذه سنة فاتبعوها، لأنه اتخذها في المواضع التي تقام فيها السنن، فهذا كالدعاء إليها بالتصريح. الشرط الرابع ألا يستصغرها ولا يستحقرها وإن فرضها صغيرة، فإن ذلك استهانة بها، والاستهانة بالذنب أعظم من الذنب، لأن كثيرا من الناس تقول هذا مما ابتدع، يقول نعم هو مما ابتدع ولكنه لا شيء فيه، ويراها صغيرة مع إقراره بأنها بدعة، وأي شيء في هذا ولكن هو شيء حسن. وهل ينبغي علينا أن نأخذ بما كان عليه الأصحاب رضوان الله عليهم وألا نزيد في العبادة شيئا لم يأتوا به إلى غير ذلك؟ إذن هو يعلم ويقر أن ما يأتي به إنما هو محدث مبتدع، ولكنه يستهين به، استهانة بالذنب أعظم من الذنب. إذا تحصلت هذه الشروط فإذ ذاك يرجى أن تكون صغيرتها صغيرة، فإن تخلف شرط منها أو أكثر صارت كبيرة، أو خيف أن تصير كبيرة، كما أن المعاصي كذلك. البدعة تنقسم باعتبار آخر إلى محرمة ومكروهة، وقد تقرر أن البدعة ليست في الذم ولا في النهي على رتبة واحدة، ووصف الضلالة لازم لها شامل لأنواعه، لما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، أخرجه مسلم في صحيح. وتقسيم البدعة إلى محرم ومكروه يرد عليه إشكال، وهو أن الضلالة ضد الهدى، لقوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، وقوله تعالى ومن يضلل الله فما له من هاد، وقوله تعالى ومن يهدي الله فما له من مضل، وأشباه ذلك مما قوبل فيه بين الهدى والضلال، فإنه يقتضي أنهما ضدان وليس بينهما واسطة تعتبر في الشرع، فدل على أن البدع المكروهة خروج عن الهدى. ونظيره في المخالفات التي ليست ببدع المكروه من الأفعال، كالالتفات اليسير في الصلاة من غير حاجة، والصلاة وهو يدافعه الأخبثان، وما أشبه ذلك. فالمرتكب للمكروه لا يصح أن يقال فيه مخالف ولا عاص،